إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 131 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الألحان 100 اللي اخترناهم نموذج للامتياز، وشهدنا للي صنعوهم بالمهارة والإعجاز، خليناهم لكلامنا نقطة الارتكاز، وضلنا حواليهم نرسم بالحكايات 1000 برواز وبرواز. وبكل إيجاز بلغنا اللحن 12 ومشيين فيه بالهمة والإنجاز، وقربنا نخلص كلامنا عن الشاعر اللي هندز كلام اللحن بالهنداز. شاعر اسمه قيس ابن الخطيم، عاش من 1400 سنة في أرض الحجاز، ومبارح كنا معاه في موسم الحج قرب مكة عند سوق ذي المجاز، ووقفنا في لحظة وصول شخص عظيم نكنله في قلوبنا أسمى آيات الإجلال والإعزاز. تعرفوا مين هو الشخص العظيم اللي كان جاي قاصد قيس ابن الخطيم؟ هو النبي محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. وأتى قيس ابن الخطيم ذا المجاز سوقا من أسواق مكة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام وحرض عليه، فقال قيس: ما أحسن ما تدعو إليه، وإن الذي تدعو إليه لحسن، ولكن الحرب شغلتني عن هذا الحديث. وجعل رسول الله يلح عليه ويكنيه ويقول: يا أبا يزيد أدعوك إلى الله. ويرد عليه قيس: إني لا أعلم أن الذي تأمرني به خير مما تأمرني به نفسي، وفيها بقية من حب الإثم والفجور، فأذهب إلى يثرب فأستمتع من النساء والخمر، وتقدم بلدنا مهاجرا إلينا فأتبعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا يزيد، إن صاحبتك حواء قد بلغني أنك تسيء صحبتها مذ فارقت دينك، فاتق الله واحفظني فيها ولا تعرض لها. نعم وكرامة يا أبا القاسم، لست بعائد في شيء تكرهه، أفعل ما أحببت ولا أعرض لها إلا بخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أقيس عودا محمودا. لا تراعي يا حواء، لو علمت أنك عدت من الحج لقصرت صلاتي. منذ متى ترقبني؟ منذ ما دخلت في صلاتك. فكيف وجدتني ساجدة فلم تقلبني على رأسي كما دأبت أن تفعل؟ لا يا حواء، ما عدت أفعل، لقيت صاحبك محمدا فسألني أن أحفظك فيه، وأنا والله واف له بما أعطيته، فعليك بشأنك، فالله لا ينالك مني أذى أبدا. إني لا أطمع أن يهديك الله إلى الإسلام أبا يزيد. ما يكفيك أنني كففت عنك حتى تطمعي أن أتبع دينك؟ ويحك يا امرأة، شأني وأمري. إلى أين يا قيس؟ أما تقيم معنا وقد حضرت من سفرك توا؟ في آطام بني قريظة عقدوا سمرا وغناء وشرابا ودعوني إليه احتفاء بمقدمي. بل دعاك صويحباتك من فتياتهم بالأحرى. شأني وأمري يا حواء. هلا قاتل الله يهودا، هم رأس كل بلاء ووقيعة. أيها فتيات قريظة، أما وقد حضر صديقنا شاعر الأوس قيس بن الخطيم فأنشدناه من شعره الذي قاله في حرب إخوانهم الخزرج يوم وعاث، رد الخليط حبا وكرامة. ما أحلى غناءكن، اتبعنا بالشراب. أتحب أن أسمعك شعرا من بحر شعرك هذا وروي؟ ويحك شالومية، أتحسنين قول الشعر؟ ما هو بشعري، ولكنه شعر رجل من الخزرج يرد به علي. رحمك شالومية، لا تفسدي عليه ليلته. ما يقتل رجلا من الأوس إلا شعر رجل من الخزرج. ويلكن، ترى بأي فرية رماني وهجاني؟ ما افطر عليك إذ يقول في شعره إنك لم تشهد حرب بعاث. أولم أشهدها يا شالومية؟ ألا تذكرين يوم صرع عمك حزقيال حين شمرت ونزلت إلى الحرب؟ كانت الحرب في آخر أيامها يوم قدمت يا قيس. فأين كنت يا قيس؟ كان يضرب في الفيافي باحثا عن ثأر أبيه وجده. فلمن ذلك الشعر؟ لعبد الله بن رواحة. ماذا يقول؟ يا قيس، أنتم شرار قومكم قدما، وأنتم أغثهم نسبا. لو كنت فيهم والحرب لاقحة لكنت فيهم مغلبا ذنبا. وايلة، أفي بيوتكن تتناشدن بشعر خزرجي؟ لغيرك الجهل يا قيس، لا تفسد ليلتنا، فما كدنا نصمر بعد ونغني ونشرب. لا، ولكني ذكرت مالا لي في بستان بناحية الشوط، أريد أن أخرج إليه من فوري. قيس، حذاري يا قيس أن تتحرش في طريقك بأحد من بني الخزرج. وما لي بهم في هذا الليل؟ ولكني أرى في وجهك الغضب من شعر ابن رواحة. الشعر كالحرب، سجال، يوم لنا ويوم علينا. بآلهتك، لا تمر بأطم بني حارثة، فهم أشد الخزرج حقدا عليك. أفرخي روعك شالومية، سأعود من غدي. لا أوحش الله منكن. لا أوحش الله منك يا قيس. لماذا أثرتيه يا شالومية؟ هذا عهد عهد إلي به شاس بن عمي. ما أشد ما يكره شاس هؤلاء العرب من بني قيلة كليهما. إنه يتميز غيزا كلما رأى الحرب بين الأوس والخزرج هدأت. فعلى ما عاهدك شاس يا شالومية؟ على أن أقتل قيس بن الخطيب. أن تقتليه؟ أجل، وقد قتلته الآن. كيف؟ كان شعر ابن رواحة سما زعافا أرديته به. أما رأيتن كيف تهور فانتفض وخرج؟ أما رأيتن كيف كنت أوحي إليه أن يتحرش بالخزرج إذا مر بهم؟ توحين إليه أم تحذرين؟ هذه في تلك. إذن فقد أوحيت إليه أيضا أن يمر بأطم بني حارثة؟ وأقسم برب يهود لئن مر بذلك الأطم فإنه لمقتول من ليلته. وبني غفرة وغوثة المغيث. جاءك الغوث، أدرك بثأرك يا صاح. ما ضيعناك يا أوسي؟ هلكت الخزرج، اغتالوا قيس بن الخطيم. لعلك أبا يزيد، أصابوه بسهم في صدره، ما رمي إلا من أطم بني حارثة. أبيه رمق؟ أبا يزيد، أبا يزيد، أبا يزيد، أحملوني إلى بيتي. وحليلاه، كيف أصابوه؟ ما قتله إلا أصحابه يهود بني قريزة. تجلد يا حواء، إنما أصيب من أطم بني حارثة الخزارجة، رموه بثلاثة أسهم فوقع أحدها في صدره. والله ما تخرج نفس قيس حتى يدرك ثأره وتقر عينه. وهل لقيس كفء في بني حارثة؟ ما أرى فيهم كفءا لقيس ولا أبا صعصعة كبيرهم. لا أتسللن من فوري هذا حتى أغتال أبا صعصعة في منزله، ولا أتين قيسا برأسه قبل أن يموت. حواء، ها أنا ذا يا قيس، سلمت أبا يزيد، ألف لعن لك. اقتربي حواء، ما ندمت على شيء في حياتي إلا أن محمدا القرشي دعاني بدعوته، فأرجأت أن أجيبه حتى يقدم علينا بلدنا. أنا ذا حان حيني، وما أدركت أن أتابعه. حواء، إذا لقي أحدكم محمدا فليخبره أنني وفيت بعهدي له. قولوا له وفى الأديع. وفيت وبررت يا قيس. قيس، أبشر يا قيس، أدركت بثأرك. انظر أي رأس جئتك به. خبت وهلكت إن كان غير أبي صعصعة كبير. ما عمر أبيك يا أبا يزيد؟ هو أبو صعصعة. أرني الرأس. ها هو. الآن أموت قريرا. أقر الله أعينكم بني قومي. لله ضرك، كيف وصلت إليه يا فتى؟ تسللت إلى منزله فاغتلته وهو نائم في فراشه، فضربت عنقه واشتملت على رأسه بردائي. عشت للثأر والحرب، ومت بالثأر والحرب. ألا من منشد على رأسي بهاتين البيتين من شعري حتى تفيض نفسي. آتوا الدفوف، آتوا صنجا وقضيبا. بأي شعرك نغني أبا يزيد؟ وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها، وإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس، ما أريد بقاءها. وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها، وإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس ما أريد بقاءها. أما حياة جاهلية مية المية، كلها حروب وطارات دموية، قالوا النبي عليه السلام ودعاه للهدى والسلام، ما هنش عليه يودع حياة الظلام والخصام. أهي حياة وانطوت وخدها الزمان بما حاوت، والشهرة كمان على مدى الأيام ادارت وانزوت. ودلوقتي ما دمنا خلصنا الشاعر قيس، نبتدي سيرة الملحن طويس. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.